إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل هنا يا فضيلة الشيخ، تفضل تفضل. ما شاء الله ما شاء الله، جلسة جميلة هنا حول هذه البركة الجميلة، وهذه الزهور تحفنا بروائحها الذكية، ولكن ألا يشغلنا هذا المكان عن درسنا؟ لقد اخترته لينشطنا ويزيد من توقد ذهننا يا شيخ. لا بأس لا بأس، مكان جميل، وسنرى مقدار عطائنا وتجاوبنا مع هذا الدرس بإذن الله. اقرأ يا بني من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. قال المؤلف يرحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا، وربما بايعهم على الموت. ولكن يا شيخ، مر معنا مبايعته للأنصار قبل الهجرة عند العقبة، فهل جدد البيعة معهم بعد الهجرة، أم أن البيعة يجب أن تكون قبل كل معركة؟ البيعة هي عقد والتزام بين المسلمين ورسولهم، فيلتزمون بتلبية ما يطلب منهم الشارع الحكيم وينفذونه، ولو كان في ذلك بذل الروح والمال والنفس، ولهم لقاء ذلك رضوان الله وجناته. وكان نظام البيعة هذا لكل داخل في الإسلام أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتصلوا الخمس، وتسمعوا وتطيعوا. وأسر كلمة خفيفة قال: ولا تسأل الناس شيئا. وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ البيعة وعلى التذكير بها. نعم تابع. وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام، وبايعهم على الهجرة قبل الفتح، وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله. أتذكر بيعة مهمة على الجهاد ذكرت في القرآن الكريم؟ لعلها بيعة الرضوان قبل توقيع الصلح الحديبية. أحسنت يا بني. قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وفي الحديث عند البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قيل: على أي شيء كنتم تبايعونه يومئذ؟ قال: على الموت. وقال جابر: بايعناه على ألا نفر، فحازوا بذلك رضوان الله. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تابع. وبايع نفرا من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، وكان الصوت يسقط من يد أحدهم فينزل عن دابته فيأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه. نعم نعم نعم. الله أكبر، هذا التزام دقيق بنفس البيعة. سيتحمل على النزول من فوق الدابة ليلتقط صوته دون أن يسأل أحد مناولته إياه. هذا يا بني تعليم لنا لنكون أصحاب نشاط وحركة وألا نركن للدعاء، فما أحسن أن يقوم الإنسان بأعماله بنفسه حتى شربة الماء. لا. إذا ملأ الكأس بنفسه وشربها تكون أهنأ وأمرأ بلا شك. وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد وأمر العدو وتخير المنازل. هذا صحيح. ولكن يا شيخ، نعم، مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزو قوم نوه حتى لا يعرف قصده، فإن كانوا في الشمال اتجه إلى الجنوب كي لا تعرف وجهته، وذلك ليباغت العدو. والمشاورة في الجهاد تعني أن السر قد انكشف وربما تسرب إلى العدو. أحسن، كلامك جيد يا بني، لكن ابن القيم ذكر هنا ما حدث بشأن غزوة بدر، فأما المشاورة فكانت لما نجت القافلة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم جيش قريش، شاور أصحابه بملاقاتهم أو العودة إلى المدينة، فكان الإصرار على اللقاء. وكذلك حدث في تخير المنازل حيث شاور أصحابه في ذلك، فكان رأي الحباب بن المنذر في اختيار المكان مهما جدا في المعركة أخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وفي المستدرك عن أبي هريرة: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ماذا عني بالمستدرك يا شيخ؟ المستدرك كتاب للحاكم النيسابوري استدرك فيه على الصحيحين، فأورد أحاديث على شرط البخاري وشرط مسلم وعدها في عداد الأحاديث الصحيحة. قال الحاكم: هذه وجوه الصحيح المتفقة والمختلفة، وقد ذكرناها لئلا يتوهم متوهم أنه ليس يصح من الحديث إلا ما أخرجه البخاري ومسلم. وكان يتخلف في ساقتهم في المسير فيزجي الضعيف ويردف المنقطع، وكان أرفق الناس بهم في المسير. نعم نعم. ليتوضح لدي المعنى، أحب أن أستفسر يا شيخ عن معاني بعض الكلمات الواردة، مثل ساقتهم فيزجي ويردف. لا بأس، رغم أنها كلمات ليست بالغريبة جدا وهي حية مستعملة. فالساقة هي مؤخرة الجيش، والاطمئنان عليهم في المؤخرة مهم جدا، فكثيرا ما كان العدو يستغل غرة في الجيش فيهجم على ساقتهم. ومعنى يزجي أي يسوق ويدفع، وقد مرت كثيرا في شعراء الأقدمين كقول الشاعر: يا أيها المزجي ذلولا عرندسا، أي الذي يسوق الإبل ويدفعها. وقبل ابن الريب: أزجي القلاسة النواجية. هذا معنى يزجي. نعم. أما يردف، يردف المنقطع، نعم، أي يركبه وراءه على ناقته أو بغلته، وهذا منتهى الرأفة، أي يحمل القائد وراءه أحد أفراد جنده. الله أكبر. تفضل. وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فيقول مثلا إذا أراد غزوة حنين: كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو ونحو ذلك. ولكن يا شيخ، هل تغيرت هذه الاستراتيجية في غزوة تبوك حيث أعلن عنها بلا تولية؟ لكل نوع من الغزوات أسلوبها. فغزوات النبي صلى الله عليه وسلم داخل الجزيرة لها أهدافها الدعوية، فمباغتة العدو وقطع الفرصة عليهم من أخذ الاستعداد يجعلهم لا يقاومون كثيرا، وبالتالي يصيحون بأسماعهم إلى صوت الحق، ولو استعدوا لأرهقت الحرب الطرفين. أما في حالة الحرب الخارجية فتحتاج إلى كثافة في الجند وإعداد، وهي بالتالي لن تخفى عن العدو لثقل تحرك الجيش، فيراه المسافرون والعابرون وعيون الأعداء، فأمره ظاهر على كل حال، وهذا حال الجيش في غزوة تبوك. نعم. وكان يقول الحرب خدعة. صحيح. ما معنى هذا الحديث بالضبط يا شيخ؟ أي في الحرب يجوز استعمال الحيلة والمكر، ويجوز وضع الخطط التي تفاجئ العدو وتحيره وتأتي على خلاف توقعه، ولكن ليس معناها الغدر ونقض العهود والتنكيل، وإنما استعمال ما يمكن استعماله من فن حربي ومهارة قتالية وخطط حربية. نعم. وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبيت الحرس. هل قصد بعبارة يطلع الطلائع ويبيت الحرس أنه يهاجم بطلائعه حرس العدو؟ أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد كان بإرسال الطلائع حول المدينة لاختبار رجاله وتعويدهم على الجرأة وإعدادهم للحرب ولاختبار مناعة العدو أيضا، ثم أصبحت هذه الطلائع تكون مقدمة جيشه لكشف الطريق والإمساك بعيون العدو أي جواسيسه، وتبييت الحرس بمعنى وضع حراسة حول المخيم كي لا يفاجئه العدو. نعم. وكان إذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله وخفضوا أصواتهم. هذه ميزة الجيش الإسلامي على أعدائه، وهي الاتصال بالله والالتجاء إليه وطلب النصر منه، فهم لم يطلبوه بكثرة عددهم ولا عتادهم، وإنما بإيمانهم وصالح أعمالهم، كما حدث في غزوة بدر حيث ألح النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء فأمده الله بالملائكة وكان النصر. ولكن يا شيخ، ما ميزة خفض الأصوات حتى أمروا بخفض الصوت في القتال؟ ذكر الله في أثناء القتال مطلوب، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنه معكم إنه سميع قريب. فكانت الوصية في القتال ألا يرفع المسلمون أصواتهم، فإن رفع الصوت من صفات الكفار. تابع يا بني. وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة كفءا لها. نعم. ما معنى جنبة؟ كان نظام الجيش السائد هو القلب والميسرة والميمنة. نعم. وكل من الميمنة والميسرة يطلق عليهما مجنبتا الجيش، فهناك قائد للجيش، وقائد للميمنة، وآخر للميسرة، وهؤلاء ينبغي أن يكونوا من خيرة المقاتلين والمجربين. نعم. نعم. تابع. وكان يبارز بين يديه بأمره. هذا ما حصل في غزوة بدر يا شيخ، حيث أذكر أنه طلب ثلاثة من قريش مبارزة ثلاثة من المسلمين، ولما نهض الأنصار قال المشركون نريد من قومنا